كتب كثيرة، هناك كتب حنبلية وهناك شافعية وهناك حنفية وهناك مالكية. فمن أهم كتب الشافعية الأشباه والنظائر لابن السبكي، والأشباه والنظائر للسيوطي، ومن أهم كتب الحنابلة قواعد ابن رجب، ومن أهم كتب المالكية القواعد للمقري، والفروق للقرافي. أما الحنفية فهناك قواعد وضعها الدبوسي. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننتقل بكم الآن إلى الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علم أصول الفقه يسميها العلماء علم الخواص، وعلم القياس علم خواص الخواص. لذلك لا تستغربون من بعض غموضه ومن بعض صعوبته، لذلك يقول الإمام الشافعي: من لم يعرف القياس فليس بفقيه مهما حفظ. ويقول الإمام أحمد رحم الله الجميع: لا يستغني أحد عن القياس أبدا، أي مشتغل بعلم الشريعة لا يمكن أن يستغني عن القياس. فمن أراد أن ينفع نفسه وينفع الآخرين فعليه بعلم القياس، لأن ثلاثة أرباع الفقه الإسلامي مبني عليه كما قال العلماء. نبدأ بإكمال ما بدأناه في الدرس الماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ حفظه الله: المسألة الثانية أركان القياس، وهي: الأول الأصل، وهو محل الحكم. الركن الذي وقفنا عليه لا داعي له. عند الفرائض. الثاني الفرع، وهو المحل الذي لم ينص على حكمه كالنبيذ فإنه فرع، والخمر أصل لأن الجميع مسكر. نعم. بعد ما ذكر ما هو الأصل، لأن العلماء اختلفوا في الأصل والفرع، ما المراد بالأصل وما المراد بالفرع وما المراد بالحكم، فحدد هنا ما هو الأصل ولماذا سمي هذا المحل أصلا، وبينا الدليل فيما سبق. الآن سيبين ما هو الفرع ولماذا سمي فرعا. فقال: إن الفرع هو المحل الذي لم يرد حكمه لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع. الآن سيبين ما هو الفرع ولماذا سمي فرعا. فقال: إن الفرع هو المحل الذي لم يرد حكمه لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، حادثة حدثت جديدة في العصر، لكن لما ذهب المجتهد إلى القرآن ما وجد حكم فيه، حكم هذه الحادثة في هذا القرآن، ولم يجد حكمه في السنة ولم يجد حكمه في الإجماع. لذلك لا بد أن يبين حكمه، فقاسه على شيء يشابهه ورد حكمه في كتاب أو سنة أو إجماع، فهو المحل الذي لم يرد حكمه. هذا القياس لابد أن يكون هناك رابط بين هذا الفرع وبين ذلك الأصل، لا يلحقه هكذا يقول هذا يشبه هذا فقط بدون أي رابط، لا بد من رابط وهو وجه الشبه بينهما وهو العلة والجامع بينهما. فالنبيذ ألحق بالخمر، ما وجه الشبه بينهما؟ ليس اللون وليس الكمية وليس الذي صنع منه، النبيذ مصنوع من أشياء والخمر مصنوع من أشياء أخرى، لكن الرابط هو الإسكار، أن كل منهما يغطي العقل عن إدراك حقائق الأمور. إذن ألحق هذا بذك بسبب هذا الرابط. ما هو الدليل؟ قال: وقلنا ذلك لأن الفرع هو المفتقر إلى غيره والمردود إليه، وهذا إنما يتحقق على المحل وهو النبيذ، حيث إنه مقيس على الخمر ومشبه به بوجه شبه وهو الإسكار، فلولا الخمر لما عرفنا حكم النبيذ. أين يقول هنا إننا سمينا هذا الشيء هو الفرع وهو المحل فرع لذلك الأصل لأنه لا يستغني عن ذلك الأصل ويرد إليه، ويعرف حكم الفرع بسبب معرفتنا لحكم ذلك الأصل، إذ لولا ذلك الأصل ما عرفنا حكم الفرع. وما الذي وصلنا هذا إلى ذاك؟ هو أو هي العلة الجامع بينهما، كتوصيل مثلا هذه المجمع من الكهرباء وصلوه إلى شيء فرعي هناك، إذ لولا هذا المجمع وأنه يتحمل ما وصل الكهرباء إلى تلك الجزئية هناك في آخر المنزل، فلا بد أن يكون هذا المجمع للكهرباء يتحمل وإلا بطل الاثنين. فالأصل يتحمل أن يبنى عليه أشياء وهي الذي يبنى عليه مبان معنوية تسمى وهي الأحكام الشرعية، مثل الأصل أصل البناء، لولا أن الأصل والأساس يتحمل ما بني على هذه العمارة عدة طوابق، وما دام أن الأصل قوي ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع فإنه يتحمل هذا الفرع أو يتحمل عدة فروع. لذلك يقول العلماء بأنه ما ثبت بالقياس لا يجوز القياس عليه لأن القياس لا يتحمل، فالكتاب قطعي والسنة قطعية، طبعا قطعية الدلالة، والإجماع قطعي، لذلك تحمل أن يتعلق به بعض الفروع أو الحوادث المتجددة، لكن القياس إذا ثبت شيء بقياس فإنه لا يجوز أن يقاس عليه لأنه لا يتحمل لأنه ظن، وهكذا. وسيأتينا زيادة بيان لذلك. نعم. الثالث العلة، وهي الوصف المعرف للحكم. اي نعم، الثالث من أركان القياس العلة، وهي الجامع كما قلت لكم فيما سبق بين الفرع والأصل، وهي وجه الشبه بين الفرع والأصل، وهي المعنى الذي من أجله شرع حكم الأصل. ما هي العلة؟ قالوا هي الوصف المعرف للحكم، بمعنى إجمالا يعني بمعنى أن هذا الوصف هو الذي عرفنا بحكم هذا الشيء، فهذا المشروب أمامنا إن وجدت علة الإسكار فيه كأن العلة قالت لنا بأن هذا محرم عرفنا حكمه، وإن لم توجد فإنه مباح استصحابا براءة للذمة، ما ورد في حكمه شيء. فهنا العلة هي المعرفة للحكم، هل يشرب أو لا يشرب، هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه. ما هو الوصف؟ الوصف أيضا له شروط. هذا الوصف قال: وينبغي أن يكون هذا الوصف ظاهرا منضبطا مجاوزا مشتملا على معنى مناسب للحكم. نعم، قال هذا الوصف، ليس كل وصف يصلح أن يسمى علة، بل لا بد من توفر فيه هذه الأربعة شروط: ظاهر، منضبط، مجاوز، ظهرت فيه أو ظهر فيها المعنى الذي لأجله شرع أو مناسب للحكم. وسأبين كل واحدة مع أمثلة. قال في الوصف الأول ظاهرا، ما معنى الظهور؟ يعني لا بد أن تكون هذه العلة ظاهرة لا يختلف فيها اثنان. فلما علنا بالإسكار ظاهر لكل شخص أن هذا يغطي العقل عن إدراك حقائق الأمور. ولما عللنا وقلنا بأن البر حرام والعلة ما هي؟ هي كونه مكيلا أو كونه موزونا أو كونه مقتاتا أو كونه مدخرا أو مطعوما، يظهر لكل شخص هذه العلة. هذه لا يختلف العلماء في علة تحريم الربا في البر في الأشياء الستة في حديث عبادة بن الصامت. كونه مكيلا كل إنسان يعرف أنه هذا مكيل أو مطعوم، أنه يستطعم أو غير ذلك، ظاهر واضح. وهذا الاحتراز من الوصف الخفي الذي لا يظهر. مثل لو عللنا جواز البيع بالرضا بين الطرفين، هذا لم يعلل به العلماء أبدا. يعني لا يجوز أن نقول مثلا جاز هذا البيع نظرا لتراضي الطرفين، لأن الرضا خفي. قد يظهر الإنسان رضاه وهو ساخط، وقد يسخط وهو يعني راض إلى آخره، خفي. لكن علة صحة البيع ما هي؟ الإجاب والقبول، هذه يعني ما لنا دخل، لأنها واضحة جلية الإجاب. والإجاب والقبول يدل عليه عدة دلالات. أما الرضا فهو خفي لا يجوز. قال بعض الحنفية اعترضوا على هذا، قال يجوز أن نعلل بالرضا، لأنه لولا أنه راضي ما قبل. فالرضا يدل على فالقبول يدل على أنه راضي. قلنا لا، ليس كل مشتري راضي أبدا، بل أغلبهم لا يرضون بما يشترونه لغلاء ثمنه، ولكن اضطروا إليه. ولكن نعلل بشيء واضح وهو قبول، لأنه قد يرفع المسألة ويقول بأني ما رضيت، لذلك يحصل التنازع في هذا الشيء، مع أنه غير واضح. وقد يبدي إنسان أنه غير راضي وهو بعكس ذلك، لذلك يعلل بشيء ظاهر، لذلك حتى لا تكون المنازعة سدا للمنازعات. هذا الشرط الأول، أن يكون الوصف الذي عللنا به ظاهرا واضحا في الفرع والأصل، ترى ليس في الأصل فقط، فالإسكار أو لما قسنا الأرز على البر وقلنا لا يجوز الترابي في كل منهما لكون كل واحد منهما مطعوما أو موزونا أو مكيلا أو معدودا أو مدخرا أو مقتاتا، كل واحد. ولاحظوا ترى اختلف العلماء في تعليل تحريم الربا في البر، وهذا الخلاف له ثمرته. من قال بأن العلة هي كونه مقتاتا أو مدخرا، فقال يجوز الترابي في الفواكه والخضروات لأنه لا يدخر ولا يقتات يفسد. ومن قال بأن العلة وهو الصحيح، من قال بأن العلة كونه مكيلا أو موزونا أو مطعوما، فإنه لا يجوز الربا في كل من مما يقاس على البر، الأرز والذرة والفواكه والخضروات وكل شيء مكيل، وهذا هو الصحيح. لكن المذهب الأول أخذ به ابن حزم وغيره لمن قال أو ممن قال بأنه لا يجوز القياس. الوصف هذا قلنا بأنه إيه؟ ظاهر منضبطا، الشرط الثاني أي أن يكون الوصف منضبط. كيف انضباطه؟ أي أن لا يختلف باختلاف الناس والمكلفين، ولا يختلف باختلاف الأزمان، ولا يختلف باختلاف الأحوال أبدا. فهذا المشروب علمنا بأنه مسكر، لذلك يكون حرام على الجميع، سواء كان يعني كبيرا صغيرا مسؤولا غير مسؤول، ما لنا دخل، المهم وجدت العلة. إذن وجد التحريم، إذن لابد أن يوجد العقاب. كذلك عللوا بالسفر في إباحة الإفطار، عللوا بالسفر في إباحة الإفطار في رمضان، قالوا يفطر المكلف إذا سافر 3 فراسخ لعلة وهي السفر، وهو وصف ظاهر منضبط، بمعنى أن كل شخص كل من سافر 3 فراسخ يقال له يوصف بأنه مسافر، لذلك يعلل بهذه العلة ويقول لكل مسافر أن يفطر، لكن لم يعلل بالمشقة أبدا. لا يجوز تعليل الإفطار في رمضان للمسافر بالمشقة. لماذا؟ لأن المشقة تختلف باختلاف الناس، فبعضهم يسافر سفرا قصيرا ويحس بالمشقة، وبعضهم يسافر سفرا طويلا ولا يحس بالمشقة، بل الآن المسافر أريح من صاحب البيت في الطائرة. هل معنى ذلك لو عللنا بالمشقة لا يجوز له الإفطار؟ لكن لما عللنا بالسفر وأنه إذا سافر أكثر من 3 أو 80 كيلو فإنه يجوز له الإفطار، يجوز له الإفطار سواء حس بالمشقة أو لم يحس، يجوز له الإفطار والمشقة. ولو عللنا بالمشقة، لاحظوا، لو عللنا بالمشقة فقط، فإن أي شخص أحس بالمشقة في رمضان ولو لم يسافر يجوز له الإفطار، وهذا لم يقل به العلماء أبدا، حتى أصحاب المصانع والعمال وغير ذلك من الأمور، كما أوجد هذه العلة بعض يعني الناس المدعي للعلم في أقطار يعني أخرى، عللوا بالمشقة، لذلك أجازوا لعمال المصانع أن يفطروا، وأجازوا للمدرسين وغيرهم أن يفطروا الذين يشتغلون صباح، وهذا موجود، ولكن أجمع العلماء أو علماء الشريعة أن العلة ليست هي المشقة وإنما هي السفر، لذلك لا يفطر الإنسان ولو لم يحس بالمشقة. إذن أن تكون منضبطة، والانضباط هذا المقصود به ألا يختلف الناس باختلاف هذا، إذ لو علنا بالمشقة لاختلف الناس، هذا يفطل 2 يسافران، هذا يفطل لأنه وجد مشقة، وهذا لا يفطل لأنه لم يجد مشقة، هذه مشكلة تكون. ومن مقاصد الشريعة اتحاد الحكم في المكلفين، فإذن العلة هي السفر، حيث أنه منضبط لا يختلف فيه 2، نعم، أن يكون الوصف منضبطا متجاوزا، هذا الوصف الذي عللنا به يكون متجاوزا. ما معنى هذا؟ أي أن يجيز أو أن يوجد هذا الوصف في فروع أخرى وجزئيات أخرى، وهذا معنى شرط أن تكون العلة متعدية، أي أن تكون علة الأصل أو حكم الأصل متعدية، بمعنى توجد في فروع أخرى وفي محال أخرى، مثل النبيذ ومثل الأرز والذرة والفواكه والخضروات وغيرها، فوجدت علة الإسكار التي في الخمر وجدت في محال أخرى، هذا احتراز عن العلة القاصرة، وهي التي يقتصر فيها أو اقتصرت على الأصل فقط، ما تتعدى ولم توجد في غيره، مثل السفر هذه علة قاصرة لا توجد في غيره أبدا. فالعلة المتعدة هي المقصودة في القياس، إذ لولا العلة المتعدية لما صح قياس. ويقول العلماء إن أصل الشريعة يرجع إلى القياس، والقياس يرجع إلى العلة المتعدية. والعلة يقول العلماء إن العلة المتعدية بالنسبة إلى العلة القاصرة كالعابد والعالم. ما معنى هذا؟ العلة القاصرة عللنا بها الحكم وعرفنا حكمة الحكم يكفي ولا نقص عليه غيره. أما العلة المتعدية فإنها وجدناها في أجزاء أخرى، وقسنا هذا الجزء على ذلك الكل أو على ذلك الأصل، وأخذنا مثل حكم الأصل للفرد. فكما أن العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل لا يتعدى أجره نفسه أبدا، لا لم ينفع إلا نفسه. أما العالم فهو نفع وإن لم يقوم الليل وإن لم يقوم يصوم النهار فإنه نفع نفسه وغيره ببحوثه الشرعية وتحقيقاته وتدقيقاته وبيانه للكتب السلف وتوضيحها للناس، فهو ينتفع من نتاجه إلى يوم القيامة. انظروا الكتب التي نقرأها الآن أكثر من 1300 سنة أو 1200 سنة نقرأ كتب ويأمرون وينهون ويوجهون ويرشدون حتى الآن، وهم توفوا منذ أكثر من 1000 سنة. فهذا هو، فهذه هي البركة. نعم، فأن يكون الوصف ظاهرا منضبطا متجاوزا مشتملا على معنى مناسب للحكم. ما معنى هذا؟ يعني ينبغي أن يكون هذا الوصف يجلب مصلحة للمكلفين أو يدرأ عنهم مفسدة أو يرد عنهم مفسدة. ينبغي أن يكون هذا الوصف، وهذه العلة التي عللنا بها الحكم، يجلب مصلحة للمكلفين أو يدفع مفسدة عنهم، وإلا ما يصلح أن يكون علة. فالإسكار مثلا عللنا به لأن فيه مصلحة للمكلفين، لأنه إذا سكر الإنسان قد يفسد أكثر أو كثيرا ويأتي بأشياء لم أو لا يمكن يفعلها وهو ما هو عقله، فلا بد أن يكون مناسب للحكم. كذلك لما حرم الترابي في الأرز والذرة وغير ذلك قياسا على الترابي في البر، فيه مصالح، وهو الزيادة على هذا الفقير المسكين الذي لا يجد ما يأكل. فإذا زدت عليه، هو لم يجد ثمن يشتري به، فإذا زدت عليه يعني شيئا فإنه سيتضرر، لذلك دفعا لهذا الضرر حرم التراب. وهكذا. نعم. وينبغي أن يكون هذا الوصف ظاهرا منضبطا مجاوزا مشتملا على معنى مناسب للحكم، كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر. نعم. والاقتيات والادخار بالنسبة لتحريم البر. نعم. والسرقة بالنسبة لقطع اليد وهكذا. اي نعم، المثالان الأولان قد اتضحا مما سبق، المثال الثالث القطع أو السرقة بالنسبة لقطع اليد. هذا وصف ظاهر منضبط لا يختلف فيه اثنان، إذا سرق أكثر من ربع دينار أو 3 دراهم متجاوز إلى غيره، فيه مناسبة للحكم، حيث أنه يناسب أن الإنسان يجمع ماله طول عمره ويأتي شخص آخر ويأخذه جاهزا بدون تعب، ناسب أن تقطع يده التي امتدت حتى لا تمتد يده الأخرى ولا تمتد أيدي الآخرين على هذا المال من حق هذا، فناسب أن تقطع يده. ويقاس عليه النباش كما سيأتين، وهو الذي ينبش القبور ليأخذ ما في الأكفان، يقاس عليه، يقال كما أننا حمينا الآدمي أو حقوق الآدم في حياته المسلم فكذلك نحمي حقوقه وهو ميت. والجامع بينهما أخذ الشيء بخفية، فناسب هذا. نعم. الرابع حكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع، ويراد إثبات مثله في الفرع كحرمة الخمر، فإنا أثبتنا مثله في الفرع وهو النبيذ، أو حرمة الربا في البر، فإنا قد أثبتنا مثله في الفرع وهو الأرز أو الذرة. نعم، اختلف العلماء ما المقصود بالحكم الركن الرابع، هل هو الحكم الأصل والفرع أم ماذا؟ فقال بعضهم أنه عام لحكم الأصل والفرع، ولكن الحقيقة أن الحكم المقصود بأركان القياس وهو الركن الرابع هو حكم الأصل فقط، هذا المقصود، وهو الذي ثبت بنص من كتاب أو سنة أو أجمع العلماء عليه. أما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجة القياس، فلما قسنا النبيذ على الخمر والخمر ثبت حكمه توفرت الأركان الأربعة، الأصل وهو الخمر، والفرع وهو النبيذ، وحكم الأصل وهو التحريم، والعلة وهي إيه؟ وهي الإسكار. أما حكم الفرع فهو ثمر، ثمرت هذه العملية كلها حكم الفرع. فلذلك يقولون لا يجوز أن نأخذ حكم الأصل بعينه، وإنما نثبت مثل حكم الأصل للفرع، وليس هو عين حكم الأصل ترى كما قلت فيما سبق، وإنما هو مثله. لذلك ينبغي أن يتنبه بعض القضاة وبعض المفتين أن إثم المرابي في الأرز والذرة والفواكه والخضروات أخف من إثم المرابي في البر، لأن البر ثبت بالنص وهو قطعي، كذلك إثم شارب النبيذ أخف من إثم شارب الخمر، وهكذا ليس أخف بالعدد عدد الجلدات، وإنما أخف بنفس الجلدة أو وصف الجلدة هذه. نعم. يلا. المسألة الثالثة القياس حجة، أي أن القياس دليل. طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثمانية أقوال، فقال بعضهم إنه حجة مطلقا، وهذا مذهب الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم، وقال بعضهم إنه حجة عقلا وليس حجة شرعا، وقال فريق ثالث إنه حجة شرعا وليس حجة عقلا، وقال بعضهم إنه يجوز القياس، وقال بعضهم يجب القياس إلى آخر، وذكرت هذه في الإتحاف بشرح روضة الناظر وهو مطبوع وأشرت إليها في المهذب. لكن الذي يهمنا هو المذهب الراجح، وهو الذي أخذ به الأئمة الأربعة وأتباعهم، وهو أن القياس حجة. طبعا النظام وهو معتزلي المذهب وكذلك الظاهرية كلهم وعلى رأسهم ابن حزم وداود الظاهر ومحمد بن داود كلهم ينكرون القياس، حتى أن ابن حزم يسمي الذي يستعمل القياس بالمشعوذ بالشريعة، لأنه يقول إنه يحمل النصوص أكثر مما تحتمل. كيف أن الشارع في حديث عبادة بن الصامت يقول نصا، كيف أن الشارع في حديث عبادة بن الصامت الأشياء الستة حرم الترابي في البر، تأتي أنت وتحرم قياسا على البر الترابي في كثير من الأمور. يقول الشارع الحكيم لم ينص على هذه الأشياء الستة إلا لأنه لا يجوز الترابي فيها بنفسها بعينها فقط، ويجوز الترابي في غيره، وعلل بعلل أو ذكر بعض المقاصد. يقول إن كلامي مناسب للشريعة، مقصد الشريعة أكثر من كلامكم أيها الجمهور، حيث إن البر يقول من يعني من ضروريات الحياة، من ضروريات الحياة، بمعنى لا يعيش الإنسان بلا بر في ذلك الزمن. أما غيره من الفواكه والخضروات والأرز والذرة فهي حادثة، إن شاء الإنسان أن يتفكى فهو يصبر على ما زاد عليه في الربا، أما هناك لا يجوز لأنه ضروري، لأنه لا يعيش الفقير بدونها، أما هذه يعيش أكثر الناس بدونها. هو تعليل لا شك أنه عنده وجهة نظر، لكن وجهة نظر الجمهور أقوى بكثير. وكذلك قال ابن الضام. ولاحظوا هو المسألة الحصر بين النظام وابن حزم، النظام ينكر القياس عقلا، أما ابن حزم فينكر القياس شرعا ولا ينكره عقلا. ما معنى هذا؟ أن النظام يقول بأن القياس ليس بصحيح عقلا ولا يجيزه العقل أبدا، والشرع لا يأتي بمخالفة العقل السليم، هذا كلام. فهو قال بأن القياس لا يجوز تنزيها للشريعة، أما ابن حزم فهو أصلا لا يستعمل العقل، يقول لا يدخل العقل في الشرعية نهائيا، لذلك ينكر القياس وينكر المفاهيم كلها، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة كلها ينكر. نبدأ بأدلة، أو قال الجمهور بأن القياس يجوز عقلا وشرعا، بمعنى تثبت به الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع ولا فرق بينه، وهو دليل متفق عليه إجمالا. ما معنى كلمة متفق عليه إجمالا؟ لاحظوا ترى الأدلة الأربعة، أنا ما بينت هذا، الأدلة الأربعة يعبر عنها العلم بأنها متفق عليها إجمالا، ولا يقول متفق عليها ويسكت. لماذا؟ لأن الكتاب اتفق على أنه حجة، ولكن اختلف في بعض الجزئيات، اختلف في مثل القراءة الشاذة وغيرها. كذلك السنة اتفق العلماء على أنها حجة، ولكن اختلف في بعض السنة مثل الحديث المرسل. كذلك الإجماع اتفق العلماء على أنه حجة، ولكن اختلف في بعض الإجماعات كالإجماع السكوتي، إجماع الأئمة الأربعة، إجماع الخلفاء الأربعة، إجماع أهل المدينة، إجماع أهل الكوفة، اختلف. كذلك القياس اتفق على أنه حجة إجمالا، ولكن اختلف في بعض الجزئيات كالقياس في الحدود والكفارات والرخص وغير ذلك، والأسباب والشروط والموانع وغير ذلك مما سيأتي. نعم. المسألة الثالثة، القياس حجة، أي أن القياس دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة لإثبات أحكام شرعية لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. لأن الجمهور قالوا الأئمة الأربعة وأتباعهم قالوا بأن القياس حجة كالكتاب والسنة والإجماع ولا فرق بينه. إذا لم نجد، إذا نزلت حادثة فإن أول ما نبدأ بالقرآن، فإن لم نجد حكم هذه الحادثة بالكتاب ذهبنا إلى السنة، فإن لم نجد حكم تلك الحادثة بالسنة ذهبنا إلى الإجماع، فإن لم نجد ذهبنا إلى القياس وهو ضروري. لذلك يقول العلماء إننا نأخذ بالقياس اضطرارا، أجمع العلماء على هذه الكلمة، ترى الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد أجمعوا على هذا. لماذا اضطرارا؟ لأننا إذا لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، هل نترك الحادثة بلا حكم؟ إذا تركناها بلا حكم، إذا صدق كلام أعداء الإسلام الذين يقولون بأن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة، فاضطررنا إلى الأخذ بالقياس لأجل أن نوجد حكما شرعيا لتلك الحادثة، وأكثر الأحكام ثبتت عن طريق هذا الباب كما قلت لكم. استدل الجمهور على أن القياس حجة بأدلة من إجماع الصحابة السكوتي، الدليل الأول. الدليل الثاني آيات من الكتاب. الدليل الثاني الثالث حديث من السنة. الدليل الرابع دليل عقلي. قد يقول قائل لماذا قدمت الإجماع على الكتاب؟ نعم، لأن الإجماع أقوى من النص لأمري، أنه لا يقبل التأويل الإجماع ولا يقبل النسخ، ولا يقبل النسخ. أما النص فهو يقبل النسخ ويقبل التأويل. لذلك بعض العلماء استدل على حجية القياس بالإجماع فقط، إجماع الصحابة السكوتي فقط، ما ذكر الآيات لأنها تحتمل احتمالات كثيرة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال معروف. نبدأ ببيان كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم قد استدلوا بالقياس. فقال بيانه أنه ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها، كقياسهم خلافة أبي بكر رضي الله عنه على الإمامة في الصلاة، وقالوا في ذلك رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. إينا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في من يتولى الأمر بعده، فاحتدم الخلاف، فقال شخص من الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. فانسحب الأنصار إلى يومنا هذا لم يتولى الخلافة عملا بهذا الحديث، لأن الأئمة دخلت على جمع من صيغ العموم المتفق عليه، يعني جميع الأئمة في هذا الزمن وفي غير ذلك. فلما رأى عمر ذلك قال لأبي بكر مد يدك، فمد يده فبايعه الناس كله إلا علي رضي الله عنه، كان غائبا في ذلك الوقت. فلما رجع قال له بعض الناس إنهم بايعوا أبا بكر، كان القائل كما قال بعض العلم يريد الفتنة أو نحو من ذلك، ولكن علي رضي الله عنه قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نراه لدنيانا، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالصلاة بالناس لما كان مريضا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهنا بايعه علي رضي الله عنه، ولكنه استعمل القياس، وهو قياس الإمامة الصغرى على أو الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، قياس الخلافة على إمامة الصلاة. والجامع والعلة الجامع بينهما ما هي؟ هي الصلاحية في كل، كما كأنهم قالوا كما صلح لأن يكون إماما لنا في الصلاة فكذلك يصلح لأن يكون إماما لنا في أمور الدنيا. نعم. وقياس عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة. إيه نعم كذلك. هنا طبعا لما قال علي رضي الله عنه هذا وفعل القياس لم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنه أبدا، هذا يدل على أن يعني سكتوا، وهذا إجماع سكوتي منه، لم يأتي شخص ويقول والله حصل بعض الخلاف أو نحو من ذلك، أو هذا القياس لا يجوز، أو أنه هناك فرق بين الإمامة الصغرى والكبرى، ما قال أحد من هذا. كذلك قياس من الأمثلة قياس عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة، وهي زوج وذات سدس من أم أو جدة وإخوة أشقة وإخوة لأم. المسألة معروفة، جاءت هذه المسألة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة في أول عهد عمر رضي الله عنه، فقسم التركة فأعطى الزوج حقه والأم حقها وأعطى الإخوة لأم الفروض، فانتهت المسألة فقال الإخوة الأشقة: كيف تعطي الإخوة لأم ولا تعطينا نحن؟ نحن أدلينا للميت بجهتين، جهة الأم وجهة الأب، فنحن أقوى، كيف تحرمنا؟ يسألونه. دع أبانا حمارا، دع أبانا حجرا، إلى آخره. فسكت وتركه، لأن الفروض انتهى، هذا يعمل. جاءته المسألة في آخر عهده، ليست هي المسألة بنفسها، وإنما هي زوج وجدة وإخوة لأم وأخوة شك. فهنا أعطى الزوج حقه وكذلك الجدة، وشرك بين الإخوة الأشقة والإخوة لأم في الباقي. فجاء الإخوة لأم في هذه المرة، فقالوا: إنك في عام كذا وكذا ما أعطيت الإخوة الأشقة، فلماذا تعطيهم الآن؟ فهم أنقصوا حقنا. فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي، وهذا دليل على نقض الاجتهاد، ودليل على أن المجتهد إذا بان له الحق فإنه يرجع عن كلامه الأول، وليس في ذلك ضير، لكنه لا يرجع في التطبيق والتنفيذ، يعني يرجع في الفتوى لكن لا يرجع في التنفيذ. بمعنى أن عمر رضي الله عنه لم يذهب إلى الإخوة لهم السابقين منذ كم سنة ويقول أعطوا، إنما هذا قضاء في ذلك الزمن، لذلك لا يرجع، إنما رجع في طبعا في الفتوى، ويعمل به من بعد هذه الفتوى. هذه قاس الإخوة الأشقة على الإخوة لأم، ها، والجامع بينهما أن كل منهما قد أدلى إلى الميت بمن؟ بالأم. نعم. وقياس علي رضي الله عنه لابد من ذكر الجامع، حتى أن الفقهاء في كتبهم طبعا الموسعة المفيدة كالذخيرة للقرافي والمغني لابن قدامة، وكذلك المجموع للنووي، وكذلك البناية للعيني، والبدائع لبعض علماء الحنفية، وكذلك غيرها من الكتب، وبداية المجتهد لابن رشد وغيره. هؤلاء يذكرون أركان القياس ترى، ومن أهمها الأصل والفرع والعلة. طبعا الحكم معروف دائما تجدون، لكن تحتاج إلى واحد يستنبط هذا، لا يدققون في ذكرها ويفصلون، إنما يشيرون إليها. نعم. يلا. وقياس علي رضي الله عنه حد شارب الخمر على حد القاذف، حيث قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فعليه حد المفتري. أي نعم، لما أن عمر رضي الله عنه قضى بتلك القضية وقاس الأخوة الأشقة على الأخوة لأم، لم ينكر عليه أحد، إذ لو أنكر عليه أحد لوصلنا، ولكن لم يصل شيء من ذلك. وما دام أنه لم يصلنا شيء فهذا دليل على ثبوته، لأن عندنا دليل يسمى عدم الدليل، عدم الدليل دليل على الإثبات، عدم الدليل. وهذا يدخل ترى في الاستصحاب، قد يقول قائل ليس من الأدلة المختلفية، إنما يدخل في أنواع الاستصحاب هذا. المهم، هذه المسألة الأخرى، في عهد عمر رضي الله عنه أرسل إليه بعض القادة وبعض الولاة وقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس استقلوا حد شرب الخمر، فالإنسان يشرب ونجلده 40، فيشرب مرة ثانية ونجلده، فماذا نفعل؟ لما جاءه هذا الكلام جمع عمر الصحابة، وكان من عادته أن لا يقضي أمرا من نفسه، وإنما يجمع كبار الصحابة، ف سألهم، قال: هذا ما أتاني كذا وكذا. فقال علي رضي الله عنه، وروي عن عبد الرحمن بن عوف، ولكن المشهور عن علي: إنني أرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فأرى أن يكون عليه حد المفترين، وهو إيه؟ وهو القاذف 80 جلد. فسكت الصحابة الباقون، فأقر هذا. فقاس هنا قاس شارب الخمر على القاذف، والجامع بينهما ما هو؟ الجامع بينهما الافتراء في كل، الافتراء في كل، بمعنى أن هذا افترى حقيقة وهذا شارب الخمر أيضا يفتري، بل يفعل أكثر من الافتراء، ولم ينكر عليه أحد المصحف. لذلك استعملوا القياس وعملوا به وطبقوه دون إنكار. نعم. من الحوادث أيضا، وقياس ابن عباس رضي الله عنهما الجد على ابن الابن في حجب الأخ. نعم. وقياس زيد رضي الله عنه الأخ على الجد في أن كلا منهما يرث. نعم، هذه مسألة اختلف الصحابة فيها في عهد عمر أيضا. ترى أكثر المسائل التي حدثت واختلف الصحابة فيها في عهد عمر، لماذا؟ لأن لأمرين. الأول أنه كثرة الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه، فكثرة الحوادث وأتتهم أشياء لم يكن يعلموها ولم يطلعهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعضها استدلوا من القرآن، من عموم القرآن والسنة وكذا، وبعضها استدلوا بالقياس عليه. الثاني طول خلافة عمر، فالزمن هذا كفيل بأن يحدث أمور كثير لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة حدثت، وهي أنه مات رجل عن جد وإخوة، ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف الصحابة بين زيد بن ثابت وبين ابن عباس، فابن عباس يقول إن الجد يحجب الإخوة،